كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حفظه الله تعالى: فالقلب يختم ويطبع عليه ويغطى بالران، والران هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت. قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإثم والمعاصي غطت على قلوبهم. ثم هناك ما هو أشد من الران، وهو أن يقفل على هذه القلوب، كما قال تعالى: أم على قلوب أقفالها، فهي مقفلة لا يدخلها ولا يخرج منها شيء. هذه هي بعض أنواع الأمراض التي تعتري القلب، وبعضها أشد من بعض، وسببها كسب العباد. فإذا أردت أن يصلح قلبك فعليك بالأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا أردت أن يظل قلبك سليما فعليك بذكر الله والعبادة من صلاة وصيام وتلاوة القرآن، كل هذا يصلح الله به القلب. وكذلك كل من الحلال واترك الحرام، إلى غير ذلك من الالتزام بالطاعات والابتعاد عن المنهيات. فصلاح القلب وفساده له أسباب يفعلها الإنسان، فعليك أن تأخذ بأسباب صلاح القلب. فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، واحذر من أسباب فساده. وقل من يتنبه لهذا إلا من رحم الله عز وجل. ولهذا على المسلم أن يهتم بقلبه ويبعد عنه ما يؤثر عليه سلبيا من أنواع المعاصي القولية والعملية والعقائد الباطلة والشكوك والأوهام، ويستمع إلى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحضر مجالس الذكر حتى يحيا قلبه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل وطلب منه أن يصلي، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ذكر الله عز وجل ينبغي أن الإنسان يذكر الله دائما، من ذكر الله قراءة القرآن. وكونك تذكر الله عز وجل، الله عز وجل يبارك لك في نفسك وفي مالك وفي أعمالك جميعا. فهذه الوصية التي قالها الرسول لذاك الرجل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الإنسان يستطيع في جلسة أن يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، وهذا الذكر هو الذي يفيده في حياته. وتلاوة القرآن من أعظم الأعمال التي ينبغي للمسلم أن لا يتركها. وبحمد الله إذا لم تستطع تقرأ فأنت تسمع القرآن، مع أن القراءة هي الأفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن القرآن قال: الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف ميم حرف، يعني هذه الكلمة ثلاثة أحرف، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. والقرآن هو الذي يستفيد الإنسان منه في حياته وفي سلوكه ومع أولاده ومع جميع جيرانه. فينبغي الإنسان أن لا يترك كلام الله عز وجل، بل عليه أن يقرأ ما يتيسر له. مو شرط أن تكون حافظا للقرآن، وإنما تقرأ ما تيسر لك، يعني من المصحف إذا كان هناك سور تحفظها كررها، وهذا لا يضرك. والله سبحانه وتعالى قد يسر للمسلمين هذه الأعمال الخيرية. الله يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ماذا بقي من حال الإنسان؟ الذين يذكرون الله، هذه الآية كما تعرفونها في آخر سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما أو قعودا أو على جنوبهم. الإنسان الآن هذه أحواله الثلاث، ما في أكثر منها، أنت إما جالس، نحن الآن جالسون، أو كنت قائم، هذه الحالة الثانية، أو على جنوبهم متكئ. إذا تذكر الله في جميع الأحوال، ولا يمتنع عليك ذكر الله إلا في حالات معينة، وهو عندما يكون الإنسان مع أهله، حينما يدخل الحمام، المرحاض، هذه الأشياء ليست أماكن ذكر، وإنما الذكر بعد هذا. سمعت واحد يعني مما يدل على فقهه، اسمع هذا التعبير منه، عامي سأله واحد قال كم بينك وبين الإدارة التي تعمل فيها، يعني موظف، قال كم بينك وبين الإدارة التي تعمل فيها؟ قال والله إذا كان ما في زحمة فأنا أعرف أني حينما أكمل 800 تسبيحة أصل، وإذا كان في زحمة أتأخر فلا أصل إلا بعدما أكمل 1000. يعني هو في سيارته يسبح الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو ماشي، إذا ليش اللي ضره؟ بل عمل الذي ينفعه. والله يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهو رايح لعمله. طيب أنت رايح لعملك، لماذا ما تسبح ربك وتذكره وتحمده؟ أنت جالس ما عندك شغل، لماذا ما تسبح الله عز وجل وتهلله وتحمده وتكبره؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. الأعمال كلها ميسرة للمسلم، لكن المسلم يضيعها على نفسه. نحن نذكر إخواننا، وإن شاء الله أنهم ذاكرون ذلك وأنهم يعملون هذا، وهذا من باب التأكيد. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أنتم الآن في المسجد، إذا انتهت الدروس ارجع للقرآن أو ارجع للتسبيح والتحميد والتكبير، انت راجع لبيتك الآن تذكر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا ما يضرك ولا ينقصك شيئا، بل هذا يزيدك. فينبغي للمسلم أن لا يضيع وقته، لأن الوقت محدود والأجل قريب، ما يدري الإنسان متى يموت، ما حد يدري. وكلنا نعلم على أن الله عز وجل حينما خلق الخلق جميعا، وأن النطفة لما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري على أن ملك الأرحام يأتي إلى الرحم هذا حينما تكون النطفة مخلقة 120 ليلة، ويؤمر بكتابة 4 كلمات، بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كل واحد منا هذا مكتوب له، الرزق لن تحصل إلا ما كتبه الله لك، العمل الذي يسره الله لك، الشقاء والسعادة سجلت لك. لكن من منا يعلم أنه شقي أو سعيد؟ من منا يعلم أن أجله بكرة أو بعد بكرة أو الآن؟ ما حد يعلم، هذا كله في علم الله. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم هو أصحاب الفقه في دين الله، حينما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا ففيما العمل ما دام الشيء مفروغ منه، يعني الإنسان إما في الجنة وما في النار لكن ما يدري. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اعملوا وكل ميسر لما خلق له. فقال عمر بن الخطاب إذن نجتهد في العمل. فينبغي لنا أن نجتهد في العمل، عمل تسبيح وتحميد وتكبير وصلاة وزكاة وعمرة وحج وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران، وهكذا الأعمال الصالحة الكثيرة ينبغي لنا ألا نضيعها. باقي نقول كثير، تفضلك. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الغفلة فإنها تختم على قلب صاحبها، قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. هذا الحديث في صحيح مسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، صلاة الجمعة إذا لم يتركوا هذا سيختم على قلوبهم. كثير من الناس يتساهلون فيترك صلاة الجمعة ويقول أصلي الظهر، بل الصلاة اللي هي محتمة عليه، والله عز وجل قال فيها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عري به ونزل في صبيحتها، في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج، جاء جبريل وصلى به هذه الصلوات الخمس بأعدادها، هذه 4 ركعات 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعات، ثم في أول الوقت، اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. الآن يؤذن المؤذن، تمر على جماعة يؤذن الصلاة، يقول لك بعضهم المعبود باقي، معبود باقي. طيب ما قال لك المعبود يموت؟ المعبود هو باقي، لكن هذا المعبود طلب منك أن تؤدي هذه الصلاة في هذا الوقت. السورة هذه القصيرة اللي نقرأها، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو يتيم ولا يحض على طعام مسكين، فويل للمصلين. من هم المصلين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس معنى الذي يصلي ويسجد، لأن من ساه يركع يسجد سجدتين، ولكن الساهون هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فلهم الويل. والويل إن موادي في جهنم أو عذاب. فينبغي للإنسان أن يؤدي هذه الصلوات في أوقاتها. تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: والشاهد من هذا الحديث أن ترك صلاة الجمعة متعمدا سبب للختم على القلب، فإن حياة القلوب تكون في عبادة الله وطاعته. وأما قول الله تعالى في قلوبهم مرض فهذا حديث عن المنافقين، ولقد ذكر الله في مطلع سورة البقرة ثلاثة أصناف من الناس، وذكر موقفهم من القرآن والدعوة، حيث قال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الصنف الأول، وهم الذين تقبلوا القرآن ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون. والصنف الثاني الكفار الذين رفضوا القرآن ظاهرا وباطنا، وقد ذكر تعالى وصفهم بقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم الآية. أما الصنف الثالث فهم المنافقون، وهؤلاء وإن أطاعوا في الظاهر فقد عصوا في الباطن، كانوا قد أعلنوا الإسلام في الظاهر وأبطنوا الكفر في قلوبهم لأجل المخادعة، ورفضوا الإيمان باطنا. وهذا هو النفاق الأكبر، وهو النفاق الاعتقادي الذي يجعل صاحبه في الدرك الأسفل من النار. وهم أيضا مندرجون تحت الصنف الذي قبله أي الكفار. وفي بيان وصف المنافقين قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي بسبب كذبهم في دعواهم الإيمان وهم غير صادقين. فذكر الله عز وجل في المنافقين 12 آية في هذه السورة، وذكر صفاتهم القبيحة، فدل هذا على خطر النفاق والعياذ بالله، وهو ناشئ عن مرض القلب. وهذا المرض ليس بمرض عضوي، وربما كان صحيح القلب عضويا ولكنه مريض معنويا، وهو مرض الشك والكفر والنفاق، وهذا أشد من المرض العضوي. الله المستعان. المنافقون وصفهم الله عز وجل وأنزل فيهم هذه الآيات الكثيرة، بخلاف الكفار آيات قليلة فيه. فينبغي للمسلم أن يتجنب الصفات التي وصف بها المنافقون، اقرأ القرآن وتجنب هذه الصفات التي يتصفون بها، وهو كونهم يؤمنون في الظاهر ويبطنون الكفر في قلوبهم. وهؤلاء الذين يخادعون الله ويخادعون المؤمنين الله عز وجل يعلمهم. إذن المنافقون كفار النفاق الاعتقادي وفي الدرك الأسفل من النار. قد يقول بعض الناس: لماذا ما قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم كفار؟ وأجاب العلماء وبينوا هذا: الله عز وجل يعلمهم، والرسول عليه الصلاة والسلام الله أخبره بأسمائه واحدا واحدا، فلان فلان فلان. ولهذا كان بعض الصحابة الأجلاء يخافون على أنفسهم من النفاق، والرسول قد أسر بهذا الكلام إلى بعض الصحابة، فكانوا يأتون هذا الرجل يسألونه وهم من الأتقياء الكبار: أذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خوفا على نفسه من النفاق. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأمور التي فيها الشبه، لأن المنافق هذا عمله. لماذا لم يقتلهم الرسول؟ الجواب بينوا على أن هؤلاء كفار، وأن الله عز وجل أخبره بأسمائه، ولكن لو قتلهم وهم يستحقون القتل، لو قتلهم وهم يستحقون القتل لسار هذا ذريعة للظلمة في آخر الزمان. نعم تفضل اقرأ. صلى إليكم. يقول الشارح حفظه الله تعالى: وأما قول الله تعالى في قلوبهم مرض فهذا حديث عن المنافقين، ولقد ذكر الله في مطلع سورة البقرة 3 أصناف من الناس، وذكر موقفهم من القرآن والدعوة حيث قال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الصنف الأول، وهم الذين تقبلوا القرآن ظاهرا وباطنا، وهم المؤمنون. نسمع الآن في وصف المؤمنين، لأن سورة البقرة كما سمعنا تعرضت في أولها لثلاثة أصناف. الصنف الأول هم المؤمنون، والله تبارك وتعالى يقول في هذه السورة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والمتقون هم الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، ثم وصفهم أيضا بهذه الصفات الذي ينبغي للمسلم أن يتصف بها، وهي قوله: الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب وهو ما أخبر الله عز وجل به في كتابه، كل المغيبات التي أخبر الله بها هؤلاء المؤمنون يؤمنون بها ويصدقون كلام الله في الأمم الماضية وما سار لهم وفي غير ذلك. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، مع إيمانهم بالغيب أيضا يقيمون الصلاة. وإقامة الصلاة ليس معناه أن الإنسان يركع ويسجد، لا بد أن يقيمها كما عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتم ركوعها قيامها وسجودها إلى آخر ما جاء في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يعني هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا من صفاتهم النفقة، ينفقون. النفقة قد تكون واجبة مثل الزكاة، وهذه فرض على المسلم الذي عنده المال إذا حال عليه الحول، وكذلك النفقة على الأسرة وعلى العيال، وهذه النفقة أيضا واجبة. ثم الصدقة على الفقراء، وينفق مما رزقه الله عز وجل عليهم. هؤلاء الذين هذه صفاتهم هم المتقون. ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. بما أنزل إليك وهو القرآن، أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك السنة أيضا وحي، والله عز وجل قال عنها: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. ويقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هؤلاء يؤمنون بما أنزل الله عز وجل على رسوله في كتابه الكريم، وبما أوحاه الله عز وجل عليه أيضا في الأمور الأخرى، وبما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما أنزل من قبلك مثل التوراة والإنجيل وجميع الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء السابقين، فهؤلاء يؤمنون بها. وبالآخرة هم يوقنون، بالآخرة وهو البعث بعد الموت والحساب، وكل من توفي على الإيمان فهو من أهل الجنة، وكل من توفي وعنده بعض النقص من الأعمال التي ارتكبها من السيئات وكذا، فإذا كانت تحت دون الشرك فالله عز وجل يغفرها، والله بيّن في كتابه أنه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بيّن وصفهم: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الذين يتصفون بهذه الصفات على هدى من الله عز وجل، وهم المفلحون الذين أفلحوا في دنياهم وفي أخراهم. فهذا هو الصنف الأول، الذين قبلوا القرآن ظاهرا وباطنا، يعني آمنوا به بألسنتهم وبأعمالهم، واعتقدوا ما جاء فيه وآمنوا به الإيمان الكامل. ثم الصنف الثاني. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والصنف الثاني الكفار الذين رفضوا القرآن ظاهرا وباطنا، وقد ذكر تعالى وصفهم بقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم الآية. هؤلاء هم الكفار، الله عز وجل أنزل فيهم آية ثانية كما تسمعون هذه الآية: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، فهم لا يؤمنون ولا يقبلون ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا. فهذا هو الصنف الثاني الذين ورد ذكرهم في أول هذه السورة المباركة. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما الصنف الثالث فهم المنافقون، وهؤلاء وإن أطاعوا في الظاهر فقد عصوا في الباطن، كانوا قد أعلنوا الإسلام في الظاهر وأبطنوا الكفر في قلوبهم لأجل المخادعة ورفضوا الإيمان باطنا، وهذا هو النفاق الأكبر، وهو النفاق الاعتقادي الذي يجعل صاحبه في الدرك الأسفل من النار، وهم أيضا مندرجون تحت الصنف الذي قبله أي الكفار. وفي بيان وصف المنافقين قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هؤلاء المنافقين الكفار نزل الله عز وجل فيهم آيتين، فهم كفار في الظاهر والباطن. والمنافقون أنزل الله عز وجل فيهم هذه الآيات، لأن المنافق يظهر الإسلام بلسانه وبأعماله ولكنه يبطن الكفر، ولهذا أنزل الله عز وجل فيهم سورة كاملة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل هم كاذبون في أنك رسول الله؟ لا، أنت رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، وإنما أظهروا هذا أولا خوفا على أنفسهم حتى لا يقتلوا، والأمر الثاني أن قلوبهم فيها هذا المرض، فهم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله وصفهم بهذه الأوصاف. ولهذا قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعني سبق لنا الذين آمنوا بالله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا في وصف المسلمين المؤمنين الذين آمنوا بكتاب الله عز وجل. ثم جاء في وصف المنافقين أعطاهم هذه الأوصاف: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني يعلنون للناس بألسنتهم أنهم مؤمنون ولكن يبطنون الكفر في قلوبهم، يشهدون للرسول بالرسالة في الظاهر ولكنهم يبطنون النفاق في قلوبهم. ولهذا الله عز وجل جعل الكفار في النار وجعل المنافقين النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن ضررهم أكثر من ضرر الكفار. هذا كافر تعرف أنه عدوك كافر، لكن هذا يقول أنا مسلم أنا معك أنا أساعدك، ولكنه بخلاف ذلك. فالله عز وجل حكم عليهم بهذا الحكم فجعلهم في أسفل في الدرك الأسفل من النار. ثم بين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هم يظنون أنهم يخدعون الله ويخدعون المؤمنين، ولكن خداعهم راجع على أنفسهم. وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يعني هذه كلها أوصاف المنافقين، والنفاق كما سبقت الإشارة إليه هنا أنه النفاق الاعتقادي، يعني الذي يظهر بلسانه الإسلام ويبطن في قلبه الكفر، فهذا الذي هو في الدرك الأسفل من النار، وهذا هو الكافر، وكفر أشد يعني من الكفار أصحاب الكفر الصريح، ولهذا جازاهم الله عز وجل بذلك. فنسمع التعليق على هذه الآيات، تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أي بسبب كذبهم في دعواهم الإيمان وهم غير صادقين. فذكر الله عز وجل في المنافقين 12 آية في هذه السورة، يعني الكفار أنزل فيهم آيتين ذكرهم فيها، أما هؤلاء فذكر فيهم 12 آية، لماذا؟ لنفاقهم وضررهم على المسلمين. قد يقول قائل ما دام انهم منافقون والرسول عليه الصلاه والسلام كان يعرفهم باسمائهم فلانا فلانا فلماذا لم يقتلهم؟ والرسول عليه الصلاه والسلام هو المشرع وهو الحكيم في تشريعه ولا يخالف ما امره الله عز وجل به. لو انه اخذ هؤلاء الذين منافقون النفاق الاعتقادي ويستحقون القتل لا شك في ذلك، لو أنه قتلهم لجاء الذين من بعده من الظلمة إذا جاء الدعاة إلى الله عز وجل يبينون ما أراده الله عز وجل من الناس يأتون بهم ويأخذونهم ويقتلونهم. إذا قيلهم لماذا تقتلونهم؟ قالوا هؤلاء منافقون، وإن كان يتكلمون بهذا الكلام ويعظون الناس ويقرؤون القرآن لكنهم منافقون، والرسول قد قتل المنافقين. فهذا جعله سد لهؤلاء الظلمة الذين سيأتون في المستقبل ويقتلون أهل الصلاح بدعوى أنهم منافقون، لأن الناس لا يعرفون عن هؤلاء أنهم منافقين لأنهم يصلون مع الناس ولكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى كما قال الله عز وجل عنهم، ومع ذلك الرسول تركهم فلم يقتلهم. ولهذا لما قال ذاك الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح أعدل فإنك لم تعدل، حينما قسم الغنيمة بين الناس وأعطى بعضهم أكثر من بعض، فقال هذا الرجل يعني مسك على كتف الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له هذه العبارة أعدل فإنك لم تعدل، هذه العبارة هي كفر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يعدل إن لم أعدل، يعني إذا كان أنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا أعدل فمن سيعدل؟ استأذن بعض الصحابة قال دعنا يا رسول الله أن نضرب عنقه، لأن كلامه هذا للرسول عليه الصلاة والسلام كفر حينما قاله هذا القول. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل أصبح بين المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله ويعمل أعمالهم، إذا أخذه الرسول وقتله لأنه يستحق هذا القتل لأنه مرتد بكلامه هذا، لقال الناس في ذاك الوقت في الدعوة إلى الإسلام لقال الناس انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى ما شاء، يقتله متى ما شاء، فهذا يكون فيه صد للناس عن الدخول في الإسلام. ولهذا قال هذا القول والحديث الصحيح في صحيح البخاري لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هو في الظاهر من أصحابه ولكنه منافق، وهؤلاء المنافقون كانوا من أصحاب الرسول بمعنى أنهم كانوا معه في الفترة التي هو موجود فيها، ولكنهم باعتقادهم وبأعمالهم يخالفون ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سيعليكم. قال حفظ الله تعالى وذكر صفاتهم القبيحة، فدل هذا على خطر النفاق والعياذ بالله، وهو ناشئ عن مرض في القلب، وهذا المرض ليس بمرض عضوي، فربما كان صحيح القلب عضويا لكنه مريض معنويا، وهو مرض الشك والكفر والنفاق، وهذا أشد من المرض العضوي. هنا يقول في قلوبهم مرض، هذا المرض ما هو يعني أصابتهم يعني من مصيبة في قلوبهم يعني في أعضائهم، فمثل هؤلاء يذهبون به إلى الطبيب يعالجه، لكن هذا مرض معنوي مرض نفاق، فهذا لا يعالج إلا بالرجوع إلى الله عز وجل. وأما المرض العضوي هؤلاء قد يكونوا يعني منافقون وهم أصح مرض بقلوبهم مرض، يمكن واحد مثل البعير ما في كلام، ولكن قلبه هو المريض. إذن هذا المرض القلبي المعنوي علاجه أن يعودوا إلى الله عز وجل ويتوبوا من نفاقهم، وأما مرض الأعضاء فقد يعالج عند الطبيب وعند غيره. إذن في قلوبهم مرض، هذا هو المقصود به، يعني مرض الشك والكفر والنفاق والاعتقاد المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.